الله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع وأول آخذ بحلق الجنة فيكون أول داخل لها، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك كبيرا، وكان فضل الله عليك عظيما. الله رب العالمين فضل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا التفضيل الظاهر، وذكره الله رب العالمين في هذه الآية العظيمة، وبين الله رب العالمين تفضيل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواضع أخرى. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأبهم الله رب العالمين ذكر من رفعه الله رب العالمين درجات ليكون أبلغ في بيان التعظيم، كأنه قال: إن الذي رفعته درجات أمره لا يلتبس على أحد، وذكره لا يشتبه على أحد، ومن يكون سوى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورفع بعضهم درجات، درجات أي درجات؟ فمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضله الله رب العالمين تفضيلا كبيرا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد ولد آدم في الدنيا كما هو سيدهم في الآخرة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتزأ بذكر يوم القيامة لأنه لا ينازع فيه أحد، وأما في الدنيا فقد ينازع منازع، كما قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. مع أن الملك في الدنيا أيضا لله الواحد القهار، ولكن قد يوجد من الصعاليك المفاليك من يدعي ملكا في دنيا الله رب العالمين. فذكر الله رب العالمين اليوم الذي لا ينازع في الملك فيه أحد، بل دل الله رب العالمين على اختصاصه فيه بالملك بدلالة عظيمة عجيبة في آن. يقول الله جل وعلا: مالك يوم الدين. وهل رأيت أحدا يمتلك زمانا أو يدعيه؟ إن الله رب العالمين هو مالك الزمان ومالك المكان، وهو على كل شيء قدير. فمن هذه البابة يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ولما كان ذكر الإنسان نفسه بمثل هذا الأمر الجليل يكون عند كثير من قصير النظر مدعاة لدعوى الفخر، والناس يدعون الفخر في الدنيا كاذبين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سيد المتواضعين: ولا فخر. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان ما اختصه الله رب العالمين به من التفضيل: وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، فأول من يخرج من قبره محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختصاصه بأمر جليل من أمور التفضيل فيقول: وأنا أول شافع وأول مشفع. وكأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشير إلى ما ذكره في حديث الشفاعة من أن الناس يوم القيامة جميعا من إبراهيم في جليل قدره وعظيم خطره إلى من دونه كلهم يفزعون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأنبياء تفزع إليهم الأمم والناس من أجل أن يشفعوا عند الله رب العالمين فيشفعوا. فيقول كل نبي إبراهيم: فمن دونه نفسي نفسي إلا محمدا، فهو وحده الذي يقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول شافع وأول مشفع لواء الحمد بيدي آدم، فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضله الله رب العالمين بخصائص كثيرة لا يشاركه فيها أحد، فمن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلمه الله رب العالمين بغفران الذنوب: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والغفر هاهنا والغفران هو الستر، وهو قسمان: ستر ما بين العبد وبين المعصية فلا يأتيها، وستر ما بين العبد وبين عقوبة الذنب فلا تحل عليه ولا تنزل على رأسه. وما يخص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القسم الأول، يعني جعلنا بينك وبين المعاصي بحجاب العصمة حجابا، فلا تواقع ذنبا ولم تواقعه لا في ماض ولا في حاضر ولا في مستقبل، فلا ذنب له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين اختص محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإعلام بهذه الخاصة التي جعلها الله رب العالمين مقصورة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الشفاعة ذكر أن كل نبي من الأنبياء إذا ما توجه إليه الناس لكي يشفع عند الله رب العالمين ذكر ذنبا وأحال على من دونه، إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو وحده الذي يقول أمتي أمتي وينتدب نفسه برضاء الله رب العالمين عنه إلى الشفاعة فيعطاها بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان أحد من الأنبياء والمرسلين قبل نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أعلمه الله رب العالمين بغفران الذنوب لورد ذلك عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لم يكن شيء من ذلك، فكان الأمر على ما هو وهي من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله رب العالمين أعطاه الكوثر وهو نهر في الجنة، حافتاه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من در مجوف، وعليه كيزان بعدد نجوم السماء، وآتاه الله رب العالمين مع الكوثر الحوض، وهو كما استظهر الحافظ رحمة الله عليه قبل الصراط، وهو الظاهر بفضل الله رب العالمين. فحوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ورد ذكره متواترا هو عليه السقاء في الموقف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من شرب منه شربة لم يظمأ من بعدها أبدا. نسأل الله رب العالمين أن يسقينا بيديه الشريفتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ من بعدها أبدا. وأما الكوثر فهو الخير الكثير الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ورد أنه فسر بذلك ولا تنافي بين الأمرين، لأن الكوثر أي النهر الذي أوتيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير كثير آتاه الله رب العالمين إياه. ومن خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليم الحجر عليه، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي بالنبوة، إني لأعرفه الآن. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مر على ذلك الحجر سلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنبوة: السلام عليك يا نبي الله. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ورد متواترا حنين الجذع إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب في مسجده إلى جذع هناك، فلما صنع له المنبر انتقل إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترك الجذع، فسمع للجذع حنين في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنين يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فارقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من على منبره، ثم ذهب إليه فربت عليه فسكن، قال: والذي نفسي بيده لو لم أفعل لظل يحن إلي إلى يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى أنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي خصيصة عظيمة تفوق ما جرى على يدي موسى عليه السلام، لأن الحجر لما نبع منه الماء، الحجر منبع الماء بلا خلاف، وأما أن يخرج الماء من بين اللحم والدم فذلك شيء غير معهود، وهو من خصائص محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رد عين قتادة رضوان الله عليه لما سالت على وجنته يوم أحد، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ممسك بها، وهم يريدون أن يقتلعوها من أصلها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا، ثم ردها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم براحته. فكان قتادة لا يعرف بعد ذلك أي عينيه أصيبت في يوم أحد من بركة ما صنع معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى جعل لأمته ما لم يجعل للأمم من قبله، فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصومة من الاجتماع على الخطأ، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك أن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شطر أهل الجنة، كما ورد في الحديث المتفق على صحته يرفعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رب العزة أنه ينادي يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار، فيقول من أمتك من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فعندئذ يشيب الصغير ويغرم الكبير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد وقد جثوا على ركبهم رضوان الله عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس ذلك من يأجوج ومأجوج، 999 في النار وواحد منكم في الجنة. فكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنتم في من سبقكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إني لأرجو أن تكونوا نصف ثلث أهل الجنة. فكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أما إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. ثم إنه من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن جعل الله رب العالمين من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، مع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربك الله أكبر، كل ذلك بفضل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبفضل اتباع منهجه وما أتى به من توحيد الله رب العالمين وإخلاص العبادة لله رب العالمين. وفي هذا من الخصيصة لرسول الله رب صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فيه بفضل الله رب العالمين، ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتباعه نصف أهل الجنة، فلهؤلاء الذين آتاهم الله رب العالمين هذا الفضل العظيم، لهؤلاء من الأجر الجليل ما مثله في ميزان حسنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسائر الأنبياء والمرسلين شركاء في الشطر الآخر، فمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق هذا بفضل الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من قائم في أمته بأمر من أمور الخير يؤتى عليه أجرا إلا ومثل أجره في ميزان حسنات نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما من عارف بمعرفته إلا وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل أجره، وما من قائل خيرا إلا وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل أجره، وما من داع إلى هدى آمر بمعروف أو ناه عن منكر يؤتى أجرا إلا وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل أجره. وهؤلاء هم شطر أهل الجنة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرفع الخلق مقاما عند الله رب العالمين. وآية ذلك ودليله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد واحد، وإني لأرجو أن أكون أنا هو وهو هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهذه الوسيلة منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد واحد وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى أقسم بحياته: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وحياتك يا محمد يقسم ربك جل وعلا، والعظيم إلا يقسم إلا بالعظيم. والله رب العالمين لو وجد حياة أحد هي أعظم خطرا وأجل قدرا من حياة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأقسم بها، ولكن ليس إلا ذلك، فأقسم الله رب العالمين بحياة نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعمرك إنهم يعني قريشا لفي سكرتهم لفي ضلالتهم وفي غيهم يعمهون يتحيرون ويترددون. وينبغي هنا الإشارة إلى أنه لله رب العالمين أن يقسم بما شاء ومن شاء من خلقه، وأما نحن فلا نقسم إلا بالله رب العالمين. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي رواية: من حلف بغير الله فقد كفر. وفي رواية: من حلف بغير الله فقد أشرك وكفر، وهو شرك دون الشرك الأكبر وكفر دون الكفر الأكبر، ولكنه طعن في حدقة التوحيد معكر على صفائه. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من الموحدين وأن يطهرنا من الشرك ظاهرا وباطنا. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاه الله رب العالمين من الخصائص ما لم يؤت أحدا من العالمين، لا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من الملائكة المقربين، فإن الله تبارك وتعالى صنعه على عينه واختاره لنفسه وجعله أجل قدرا وأعظم خطرا من جميع من خلق الله رب العالمين. فاللهم صل وسلم على عبدك ونبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وكيف لا يكون ذلك كذلك والله رب العالمين قد رفع ذكره ونوه بقدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يذكر الله رب العالمين إلا ويذكر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يدخل امرؤ الإسلام إلا إذا شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يؤذن مؤذن الخير ولا يرفع النداء داعيا إلى خير عمل إلا ويشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يجلس امرؤ مسلم في صلاته إلا وعند تشهده يشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رفع الله رب العالمين قدره ونوه الله رب العالمين بذكره وحن إليه الجماد، ولكن أفئدة أقوام هي أصلب من الجماد صلابة وهي أقصى من الجماد قساوة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يحن إليه الجذع الذي لا يفهم بادي الرأي، يحن إليه الجماد الذي لا عقل له والذي لا تمييز عنده بادي الرأي. وأما الذين ميزهم الله رب العالمين بالعقل والنظر وآتاهم الله رب العالمين النهى والفكر فإنهم منصرفون عن محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أنه لا يصح إيمان بدون الإتيان بها على وجهها مقدمة على جميع المحاب في القلب خلا محبة الله رب العالمين سبحانه. فاللهم ارزقنا محبة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرفنا قدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي عرف السابقون السالفون له قدره، فكان مالك الإمام إمام دار الهجرة رضوان الله عليه يجلس للفقه معلما على أي صورة كان، فإذا أراد التحديث عن النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخرج إلا مغتسلا متطيبا مرتديا أفخر ما لديه مبخرا الموضع، لأنه لا يقول إلا حدثنا فلان عن فلان يبلغ بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعرف لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدره، يعرف لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدره ومنزلته، حتى إن عقربا ضربته 16 مرة في مجلس التحديث تضربه ضربة من بعد ضربة وهو يتململ تململ السليم، ولكنه ثابت في موضعه لا يريم ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فرغ من مجلس التحديث قالوا رأينا منك اليوم عجبا، قال كرهت أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الشيء، حرمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيا كحرمته ميتا، ورفع الصوت عليه حيا محرم تحريما أكيدا، محبط للعمل، مفسد له، مبطل لثوابه عند الله رب العالمين. ورفع الصوت في مسجده بعد وفاته مثل ذلك كذلك في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن السائب بن يزيد رحمة الله عليه ورضوانه قال: كنت قائما في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحصبني إنسان، يعني رماني بحصات، فالتفت فإذا هو عمر الفاروق رضوان الله عليه، فقال لي: اذهب إلى هذين فأتني بهما. فذهبت إلى رجلين هناك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعوتهما إلى أمير المؤمنين، فقال لهما مغضبا: من أين أنتما؟ فقالا: من الطائف. قال: أما إنكما لو كنتما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما ضربا. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجنا الله رب العالمين به من الضلالة إلى الهداية، ومن الظلام إلى النور، ومن الكفر والشرك إلى الرشاد والتوحيد بفضل الله رب العالمين. ولولا هذا الفضل الجزيل لكنا أحط من الأنعام في زروبها، لأن الله رب العالمين يقول عن الكفان المجرمين في محكم التنزيل: أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك الذين كذبوا بالله رب العالمين وبنبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالأنعام بل هم أضل. فمفهوم ذلك أن من تبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقتدى بهداه وسار على ضوء سناه فهذا في قمة القمم من تحقيق الإنسانية العليا بفضل الله رب العالمين. جعلنا الله رب العالمين من الأمة المجيبة لدعاء ودعوة خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم كما هديتنا وأنعمت علينا بالإسلام من غير أن نسألك فلا تحرمنا الجنة والصحبة فيها ونحن نسألك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحياة لا تصلح إلا إذا استقامت على ميزان العدل الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكي تستقيم الحياة على ميزان العدل والهدى والرشاد، فلا بد من عرض مفرداتها وجملتها، لا بد من عرض مفرداتها وجملتها على ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعرض على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صورتين. أما الصورة الأولى فهي أن نعرض أحوالنا على كتاب الله رب العالمين وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيستلزم أمرين: أن نكون على فقه واع بحياتنا بمفرداتها وتفصيلاتها، فهذا أمر، وأن نكون على وعي كامل وفقه تام بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. فهذه هي الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية فأن نتصور أن الله رب العالمين أرسل فينا الآن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو عائش بيننا متحرك في حياتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى دليل، فما هو الدليل؟ ما أخرجه البخاري عن أم الدرداء الصغرى وهي تابعية لم تدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي سوى أم الدرداء الكبرى التي ماتت في حياة أبي الدرداء رضوان الله عليه. والصغرى هذه قد طلبت من أبي الدرداء أن يدعو الله رب العالمين أن يجعلها رفيقته في الجنة، فقال لا تنكحي بعدي أبدا، فظلت كذلك حتى وافاها الأجل المحتوم رضوان الله عليها. قالت دخل علي أبو الدرداء يوما مغضبا فقلت ما لك؟ فقال لو بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عرف من أموره التي تركنا عليها شيئا سوى الصلاة. فأبو الدرداء رضوان الله عليه نقتدي به في هذا الأمر، لو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله رب العالمين اليوم فكان بيننا، فما الذي يعرفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمورنا وما الذي ينكره منها؟ كل امرئ على نفسه من البصيرة له على نفسه من البصيرة ما له، وكل امرئ يستطيع أن يجيب على هذا السؤال بنفسه، والله رب العالمين حسيبه، والله رب العالمين يتولانا برحمته وهو أرحم الراحمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بأن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته وأمدنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا رحمتك وارشنا بسكينتك. اللهم ارزقنا الاتباع وجنبنا الاتباع يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الاتباع وجنبنا الابتداع يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الاتباع وجنبنا الابتداع برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقم الصلاة.